البنطلون يا ابن محمد بيبيعوه في الصيد بس بيشترك بين الكفار بين المسلمين. بس هو ما اظن انه المشايخ اللي عم يحكي عنهم هو يعني بيقتدي بهم. بيقتدي بالعمل مش بالقول. ها؟ بيقتدي بهم بالعمل مش بالقول. في الخطا يعني مو بالصواب. الله ما يهدينا في منهجه. نعم. يصلي إمام بهم. مين؟ ولد من ولاد ابني. إيه نعم. عمره 7 سنين ونص. إيه صحيح. إيه. قلت له فين يصلي؟ قلت له مش فارق معي أنا 7 سنين كمان أشهر كذا. مش ما تسمع السؤال لما صلى في كبار كبار على كأنه كان أحفظ. قلت له إيه أحفظ؟ قلت له طيب اللي بيخلي الرجال كلهم كنا انت اخذت الجواب قبل السؤال. بس الشخص موجود. هذا حق. يلا. النهي عن الاخصاء. هو المقصود كما يبدو الاخصاء يعني إقصاء البهائم، أنا أحكي مع الدكتور بالخصوص الإقصاء بالنسبة للبهائم يفيد للناحية التجارية، لأنه بلحم الحيوان وبضخم إنتاجه. فتذكرت بهالمناسبة حديث البخاري وغيره أن الرسول عليه السلام ضحى بكبشين موجوعين، فتساءلت كمحاولة أولى للتفقه في هذا النهي، هل هو نهي مطلق أم مقيد؟ فإن كان مطلقا كيف التوفيق بينه وبين تضحيته عليه السلام بكبشين موجوعين؟ طبعا نحن حينما تشد أمامنا السبل وتضيق علينا الطرق من أجل التوفيق، فما لازمنا حين ذاك قاعدة الحظر مقدم عن الإباحة، لكن هذا آخر ما يلجأ إليه المتفق. فمن حاول نشوف في ان مسلك غير هذا اللجئ، كنا نتحدث مع الدكتور بهذا الصدد، فخبر في البال اول ما يخبر انه يمكن ان يكون النهي ليس على إطلاقه وشمومه شموله بحيث أنه يشمل أنه لا ينبغي التضحية بموجوع، لأنه لا يلتقي من ذاك هذا الفعل مع ذاك النهي لأنه يتعارضان. فإذا احتمل أن لا يكون النهي عاما على ماذا ينصب؟ قلت ينصب

القضية فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. إن الحسنات يذهبن السيئات أليس كذلك؟ لكن لكان السيئات أكثر من الحسنات أو أشر أو أعظم فتنعكس القضية تماما. هذول إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، لا يعني خلوا مرة واحدة، وإنما هذا ديدنهم وشأنهم الجيران دائما. فلذلك تطرى هذه المحرمات على تلك الحسنات، فيضاع على مواد مقصود. وإياكم إن شاء الله في طريق الدعوة. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، أما أن يكون المسؤول عنا تاريخه كما يقولون في بلادنا زفت أسود متقلب، فهو كالشاة العائرة. تعرف الشاة العائرة؟ هذا في الحديث الصحيح، مثل المنافق كمثل الشاة العائرة، تعير تارة مع هذه وتارة مع هذه. تعير يعني تصيح، صياح الشاة يعبر عنه باللغة العربية هكذا، مثل منافق كمثل الشاة العائرة الحيران. مرة بتشوفه مع الكتل من الشاة أو الشياه، ومرة مع الكتل الأخرى من الشياه، وتارة مع هذه تارة مع هذه. مهما تبلغنا أخبار يعني إخواننا، بس ما ندري تفاصيل وحقائقها، ولا ندري أيضا ترجمة القائمين على سوق هذه الجماهير لمجابهة الحاكم له. الآن أنتم جزاكم الله خيرا، يعني تنيرون لنا السبيل لفهم شيء من هذا الواقع الذي نحن نجنوه تماما. هذه المقدمة من الذي وضعها؟ على حسب الأسلوب، على حسب الأسلوب هو يكون على نسبة، والمدخل على حسب الأسلوب يكون عليه الحس. يعني أعرفه في أسئلة. الحقيقة الذي كنا ننكره على الإخوان المسلمين التجميع، هم أصبحوا الآن تقاعدوا فيها. نعم. وبعثنا يا شيخ، بعثنا لهم أنه لا بد أن يعني على الأقل يجعل في مكاتب ورؤساء المكاتب على الأقل يكونوا سلفيين. فبالحقيقة لم يحرصوا على ذلك، وجعلوا كل من هب ودب من الناس. المهم يعني قالوا إنسان طيب وكون كذا. السياسية أقوى ما تكون اليوم كما علمنا هي في الكويت. سلفية. لكن أنا اعتقادي أن العاقبة كما قلت لك بالنسبة لكم، هذا الزمن ليس هو زمن الاشتغال بالسياسة الخارجية. وأعني بالسياسة الخارجية خارج عن نفس المكلف، وإنما

والدعاء تعرف يبدا بمن الله صل على محمد الى اخر الصلاه. هاي يكون من الاعلى والاسفل او يمين وشمال. تحدد؟ كيف؟ هذا تحديد يعني. لا يمنع من المسلمين يمين وشمال. وقلت لك بارك الله فيك، جاء في كثير من الاحاديث ان الرسول وجه اصبعه الى القبله. فأنت إذا عملت هكذا أو هكذا حرفت بها عن قبلة فهذا ضد السنة. هذا مرحبا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.